بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤالنا كان: لو اتفقنا في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت أن فلانا من الناس الأمين، هل خان أم لا؟ هذا محل البحث. ولكن إذا حصل الشك في أنه خان في الأمانة أم لم يكن، وتعدى فيها أم لم يتعدى، وفرط أم لم يفرط، هل يقبل قوله مطلقا أم لا؟ هذا سؤالنا في مقام الإثبات. طيب، سؤالنا هو هذا محل البحث، واللي قد يكون مسألة ابتلائية جدا في المقام، وهذه المسألة أيضا تواجه القاضي الذي يحكم في الخصومات كثيرا. فلان إنسان ثقة وهو أمين الآن، طيب، ولكن شوف على الاختلاف في المباني هناك، يعني مهما بالغنا في المباني هناك أيضا سابقا، يعني في مقام الثبوت أنه حتى لو كان فاسقا أم يشترط أن يكون عادلا؟ لاحظوا مشايخنا على مختلف المباني هناك. لو شكنا في مقام الإثبات، هذا الرجل إجا قال سلفت العين، شككنا أنه خان أم لم يكن، تعدى أم لم يتعدى، فرط أم لم يفرط في مقام الإثبات، فما هو الحكم؟ قلنا البحث يقع في مقامين: المقام الأول في الأصل الذي نلجأ إليه عند الشك هنا، فيما لو لم تكن لدينا رواية، وهنا قلنا أولا إن عمومات وجوب الضمان لا تشمل هذا المورد، لأن الشك، وهذا الجنب الأصولي في البحث، لأن الشك أو الشبهة المصداقية للمخصص لا يجري فيها العموم، وإن قال بعض أن الشبهة المصداقية للمخصص يجري فيها العموم، لأن عموم المخصص لا يشملها فتبقى مشمولة لعموم العام. ونحن توصلنا إلى القول بأن الشبهة المصداقية للمخصص لا عموم المخصص يشملها ولا عموم العام يشملها، الجنب الأصولية كانت هنا. طيب، قد يقال أنه نستضحك، طيب، قد يقال نستضحك في المقام اللي هو طرحه هنا، قال كما إنه قد يتوهم أن مقضى الاستصحاب وطرح عدم التعدد والتفريط عدم الضمان، لكن يشكل الأول بأن المقام ليس مقام البراءة، بل الأصل في الأموال كما عرفت كونها محترمة. نستصحب عدم التفريط، لاحظت شيخنا، نستصحب عدم التفريط، فنقول أنه بريء ذمته. لكن قالوا هنا في مبحث البراءة أن مبحث البراءة يجري إلا في الأعراض والدماء والأموال. غير ذلك أننا لم نلجأ أيضا إلى الأصل العملي لاعتبار وجود روايات في المقام. فأولا الجهة الأصولية غطيناها وهذا ملخصها، ثم لجأنا لطوائف الروايات. طبعا في الجهة الأصولية قلنا وإن كان العموم عموم عدم الضمان لا يشمل هذه الشبهة المطلقية، طيب للمقصر، ولكن جملة من ولكن الفقهاء الذين أفتوا بالضمان في المقام إلا بشروط معينة كان مرجعهم في ذلك حرمة أموال المسلم، وهو احترام المال يعني. وإلا لو قيل بعدم الضمان معنى ذلك أن هذه الأموال لا احترام لها. مع ذلك قلنا أن هذه جهة من البحث، الجهة الأصولية، والجهة الثانية عند الجهة الروائية. هنا عندنا طوائف ثلاث من الروايات. الأول أنه حرمة المال في مقابل وعنها ذمة الإنسان في مقابلها ذمة الإنسان المسلم، أن هذا الإنسان الأمين الآن يوجب عليه الضمان ونحن نعلم بأنه لا تفيد الأمانة. لا شو ماذا أقول، هذا الكلام معارض لأصل آخر أقوى منه. يمكن القول بأن هذا مجرى لأطالة البراءة أن ذمته بريئة، ولكن أصل البراءة هنا معارض بأصل أقوى منه، أقوى منه من جهات، وأن ذاتا البراءة الاحتياط أقوى من البراءة، لا الاستصحاب أقوى من البراءة، ولكن قلنا أن مقتضى الاستصحاب أنه مقتضى البراءة هنا معارض بشيء آخر أقوى منه، وهو الأدلة التي دلت على احترام المال المسلم. وهنا القضية المبنائية، هناك بحثوا كما في قضية الأعراض والدماء، سنشوف قيسها بموضوع الدماء. لو شككنا، وهذا بحثنا في قاعة لا ضرر لا تذكرون، لو شككنا أن هذا الرجل مباح الدم لو لا يجوز قتله أو لا، نقول ذمة المؤمن بريئة من قتله، لو نقول أن الأصل هنا الاحتياط في دماء الناس. هنا في الأموال نفس الشيء. طيب فعندنا هنا طوائف من الروايات، إذا انتهينا من البحث الأصولي نجي لطوائف الروايات. طوائف الروايات عندنا ثلاث طوائف، واللي عرضنا رواية من الطائفة الأولى، وقلنا أن الطائفة الأولى فيها روايات صحيحة السند وفيها روايات مخدوشة من ناحية السند، ولكن القوي يجبر الضعيف في المقام. ومرينا على البحث الرجالي في المقام لتأصيل البحث رجاليا من جهة السند. بقى علينا أن نقرأ طوائف الروايات ونشوف أن هذه الروايات كيف نفهم منها المطلب. الآن بس أقرأ طوائف الروايات في الدرس القادم. طيب في الدرس القادم، طبعا بكرة ما موجود مشايخنا، بس قبل أن نستطيع إن شاء الله في الدرس القادم زين، في الدرس القادم رايحين نبحث ما نفهمه ونستنبطه من هذه الروايات. الآن نقرأ الروايات، ود مشايخنا أنه تتأملون فيها تبحثون فيها حتى تكون المسألة بشكل بشيء أشبه بحوار وأخذ رد ونقبل إبرام في الدرس القادم إن شاء الله. أنه الروايات كيف نفهم منها؟ شوف عندنا هالطائفة الأولى من الروايات اللي قرينا منها الرواية التي تقول عليه الضمان إلا أن يأتي ببينة. قرينا الرواية هذه اللي هي الرواية الخامسة في الباب 23 من أحكام الإجارة. الرواية قلنا ها موجودة هني موجودة في الكلمات صفحة 200 وصفحة 270. أنا أقرأ من الوسائل لو قرأنا هذه بس نكرر قراءتها. الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن من ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قطار دفعت إليه ثوبان فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. شوف فإن سرق متاعه كله هذه ما تمنع إذا سرق متاعه كله هذه ستكون قرينة على صدقه لأن كل اللي عنده راح. فعندما يقول سرق أيضا الأشياء المضافة إلى متاعه سيكون هذا قرينة على صدقه. ولكن هنا قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء. إذا المتاع إلى موجود ويقول أن هذا بعينه سرق يقيم البينة. هذه الرواية نسميها الضمان. وهكذا روايات عندنا في المقام مو بس هالرواية بس هي واحدة منها نكتفي برواية واحدة نسميها الضمان. عندنا طائفة ثانية تقول أنه لا ما يضمنون إذا كانوا ثقات ما يضمنون. شوف أقرأ رواية واحدة منها وهي في الباب 30 طبعا تتذكروا في الطائفة الأولى الرواية اللي قرناها هي صحيحة سندان بس مو عند الكليني. قلنا أن الشيخ الصدوق عنده سند صحيح والشيخ الطوسي عنده سند صحيح أيضا بالنسبة لهذه الرواية. طيب شوفوا هالرواية الكليني يرويها عن أحمد بن محمد عفوا مو عن أحمد بن محمد الكليني يرويها عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن أبان أو عفوا عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الجمال يكثر الذي يحمل أو يهريقه ها؟ قال إن كان لشو رواية شوفها قال إن كان مأمونا والمقصود بالمأمون هنا مو أنه أمين والمقصود المقصود ثقة يعني قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن. شرطة الوثاقة هنا يعني لو ضمينا هذه الرواية إلى الرواية السابقة ونجي ضمينا الرواية السابقة تقول يقيم البينة مطلقا سواء كان ثقة أو غير ثقة. هذه الرواية قالت إذا كان ثقة مو ضامن إذا لم يكن ثقة ها فهو ضامن. يعني شنو لو ضمينا ذيك الرواية ذيك الطائفة مع هذه الطائفة نقول إذا لم يكن مأمونا عليه أن يقيم البينة وضم الطائفتين بس ننجي للبحث نشوف انه ننتهي لها النتيجة لو ما ننتهي لها النتيجة. هي طائفة اخرى من الروايات التي تفيد هذا المعنى الرواية مباشرة تضمن من الجمال او الحمال اذا لم يكن تقوم احتاج وأقول لو ضميناها إلى الروايات الثانية إلى الطائفة تلك مع هذا سننتهي للنتيجة أنه لو أقام بينة ها على أنه تلف وليس هو الذي أتلفه فليس عليه شيء. أقول يمكن نفهم هذا أو لا، هذا هم كلام صح كلامكم سامي شعب القادر، هل نفهم لو لا؟ أقول النظرة الأولية نقول أن هذه الرواية حاكمة على تلك الرواية وتلك الرواية فيها شيء حاكم على هذه الرواية. طيب الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على جواز استحلافه إذا كان متهما، وإن لم يكن متهما فليس عليه شيء. شوفوا الرواية قال يرويها الطوسي بإسناد عن الحسن ابن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة إلى القطاع فذهبت بزعمه يعني هو زعم أنه تلفت راحت انسرقت مثلا. قال إن اتهمته فاستحلف، يعني إذا ما كان ثقة استحلف. الرواية عندنا ناس تقول بين عليه، يعني تقول استحلف حلف عليه استحلفه. وإن لم تتهمه فليس عليه شيء، مطابقة للرواية للطائفة الثانية أنه إذا كان أمين ليس عليه شيء، إذا كان عفوا مأمون ثقة ليس عليه شيء، لكن إن لم يكن ثقة هنا قال الضامن، هني قالت شنو يا جماعة قدر السيرة هذه، هني قالت مستحلف. الطائفة الأولى قالت عليه البينة، هذا ثلاث قواعد من الروايات تعالج هذه الإشكالية أنه في هذه الشبهة المصداقية للمخطف لو في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت. هل نقول بالضمان هل نقول بالضمان مطلقا أم نقول بعدم الضمان مطلقا أم نقول بالضمان بشرط أو عدم الضمان بشرط؟ هذه طواف الروايات أملوا فيها مشايخنا بدقة شوية ها حتى نعود إليها ونختم هذا البحث في هذا التنبيه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.